ليسوا كلهم سواء في العلم، فقد يحكم أحدهم بأن هذا مشوه، وقد يحكم آخر لا هذا مش مشوه، وقد يقول مشوه لكن تشويه بسيط مثل ما قلت أنت عن ذاك الولد أو البنت اللي بنت طفلة. فهم إذن لا يجوز نحن أن نعتقد أنهم حينما يحكمون والجنين في بطن أمه ليس كما لو كان قد ولدته أمه وأصبح مشاهدا بالعين مجردة دون هذه المناظير العلمية التي توصل العلم إليها اليوم. باختصار، في شيء ظني في شيء قطعي فيما يتعلق بداخل. هلا مثلا يمكن سمعت انت انه عم يتمكنوا من معرفة الجنين هل هو ذكر ولا انثى، لكن هذا مش يقينا، هذا يمكن يكون عنده غلب الظن او ما عنده غلب الظن. فكون الجنين الان اذا قالوا انه مشوه وانه له كذا وكذا كما وصفت انفا، هذا اولا يمكن ان يكون ظن وليس يقينا. ثانيا، هذا الولد اللي هو لا يزال جنينا في بطن الزوجة كم الحمل فيه؟ خمس شهور. لسه الدام تخلق هذا الجنين كم شهر؟ ثلاث شهور ونص. ما ثلاثة ونص يخلق الله ما لا تعلمون بهالثلاث شهور ونص يخلق الله ما لا تعلمون. ثم الجنين يعني فيه له حركات يعني حي، القلب والنبض بس فقط له، لكن حركات عدم وجود الأطراف هاي ما صعب يكون في حركة، لأن الأطراف مش موجودة داخلية. كيف بده يتحرك؟ ما في رجلين؟ ما في لا رجلين ولا يدين، براعم فقط. صحيحة صحيحة نستفيدها. القصة الأطباء هذه حصلت في أوروبا خلال الفحص، يعني بعد المولود خمس ستة أشهر قال له ولدك ليس له أطراف عبارة عن قطعة تحت، فنصحوه إنه يجهد زوجته، إلا أن الرجل كان مؤمنا وعنده تقوى فقال يعني هذا خلق الله ما يعني ما ينبغي لي أن آخذه. فصبر مع أنه كان حسب ما القصة تقول أن الأطباء والممرضين ونصفوا الزوجة حتى كادوا أنه يعني يجهدوا الزوجة بغياب يا رغم أنه يعني بدون أي مهي، لأنه يقينا عندهم أن المسألة للطفل عبارة عن كسة لحم. الله أكبر. فعند الولادة فإذا المولودة طفلة طبيعية بأطراف كاملة. العلة العلة كانت أنه الطفلة لها شعر طويل مغطى جسمها كلها، فما رؤية منها لا أطراف ولا شيء، فكان شعره هو الذي يعني كسر الطفلة. الله أكبر. لذلك أخي القصة هي بتأيد إنه حكم النظري مش قطعي، مش قطعي. فيها بالإمكان استثناء، بالإمكان إذا مثلا حكموا الأطباء على ظهور هذا الجنين وظهور هذا الخبر على المرأة الأم. نعم نعم. ووطن الأم اختلف صحيا وحكموا لابد من القضاء على إجهاض هذه المرأة، اختلف صحة هذه المرأة ما حكمت؟ هذا سؤال أنت توجهه ابتداء من عندك أم هو له علاقة بسؤال الأخ؟ لا له علاقة بحادثة أخرى قبل الولادة، قالوا إنها مشوهة ورأسها له ثعبان وأطراف وكذا، وقالوا لابد من طيب ما علاقة ذلك بصحة الوالدة؟ يقولوا إنه يؤثر على صحة الوالدة، لأنه أنا سمعتهم كلمة كان عبارة الأخ هنا جيدة